سلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث 49، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أتى به المصنف ابن رجب رحمه الله، قال: لأنه أصل في التوكل، بل التوكل أصل في العبادة. ويبين حقيقة التوكل، لأن التوكل هو ركن العبادة أو ركن التوحيد، وإن شئتم أيضا ركن الحياة، لأن الحياة كما بناها الله عز وجل وأنشأها فهي مبنية على حسب ما يقوم عليه أو تقوم عليه حياة ابن آدم في هذه الأرض وتكليفه فيها وما يطلب منه من أعمال، فإنها مبنية على أمرين: مبنية على التوكل وعلى الأسباب. التوكل يمثل جانبا كبيرا من العبادة وتحقيق التوحيد لله عز وجل، والأسباب أشياء وضعها الله عز وجل في هذه الدنيا تقوم عليها بإذنه سبحانه مصالح بني آدم. وهذا الحديث يبين العلاقة بين التوكل والسبب. ولا شك أن الأصل هو التوكل، والمراد بالتوكل الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن يكون المسلم بل المكلف ابن آدم أن يكون بقلبه وقالبه ويقينه وحقيقته متعلقا بالله عز وجل، معتقدا اعتقادا جازما أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه وتعالى لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنه لا خافض لمن رفع ولا رافع لمن خفض، وأن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا حقيقة التوكل، وهذا حقيقة الاعتماد على الله عز وجل، بمعنى إذا لم يتحقق هذا في العبد ولم يحقق يبني إيمانه على ذلك ويتحقق ذلك في قلبه فإن في إيمانه خذلا كبيرا، وفي صحة توكله ما فيها من الشوائب وقد يكون فيها انتفاء بالكلية، نسأل الله السلامة. وإذا تحقق للعبد التوكل وصدق في توكله وصدق في اعتماده على الله عز وجل ولجوء إليه وقوة تعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى، حينئذ الله سبحانه وتعالى يكفيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والكلام في التوكل طويل جدا ومهم جدا، والحديث عنه ينبغي أن يكون مركزا، وإن كان هناك نوع من سوء الفهم أو حتى بعض ما ينقل من قصص عن بعض المتقدمين فيها ما فيها، والشيخ رحمه الله أورد بعض قصص تحتاج إلى نظر تتعلق بالتوكل وتتعلق بإلغاء الأسباب الحقيقة في واقعها، وفيها نظر كثير، وإن كان أوردها رحمه الله مقرا لها ومستحسنا لها، ولكنها فيها ما فيها، وبخاصة إذا ما قارنت بين ما ينسب لهؤلاء المنسوبين للصلاح وما عليه الأنبياء وهدي الأنبياء، وأولهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد تجد في بعض القصص التي أوردها الشيخ ما قد يفيد أن الإنسان ممكن أن يجلس من غير أكل ولا شرب، وأن يذهب إلى الصحراء والمفازة يعني المهلكة من غير سلاح، وأن هذا يمكن إذا أن يكون ذلك لبعض الصالحين أو بعض الخلص أو بعض الذين صدق توكله، وهذا أمر يحتاج إلى نظر كبير، لا من حيث ما تدل عليه النصوص ولا من حيث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ولا في سير الأنبياء عليهم السلام. وإن كان هناك أحوال خاصة لبعض الأنبياء، إما معجزة يسوقها الله عز وجل أو إنقاذا لنبيه مما أراده به قومه، كما حدث لإبراهيم عليه السلام حينما أرادوا أن يلقوه في النار، فالله سبحانه وتعالى أنقذه منها وقال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ومن هنا يروون خبرا وهو لا يصح ولا يثبت، يقولون إن جبريل اعترض أو تعرض لإبراهيم عليه السلام وهم قد ألقوه في النار فقال ألك حاجة، وأنه قال أما إليك فلا وأما إلى الله فبلى، وهذه القصة لا تثبت ولا تصح. وإن كان لا شك أن الله سبحانه وتعالى أجر آية كبرى في حق نبينا في حق نبي الله وخليله إبراهيم عليه السلام، قلنا يا نار كوني بردا وسلم على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وجعلناهم الأسفلين. لكن هذه معلومة أنها معجزة، وهذه لا تعني أن يتأسى بهم في أن يترك الإنسان الأسباب بالكلية وينتظر مثل ذلك، لكن لا مانع أن الله سبحانه وتعالى يسوق كرامة لبعض الصالحين من عباده حينما يقع في بلاء أو حينما يحتاجون إلى مدد أيضا، وقد يحصل، لكن لا يعني ذلك أبدا بالكلية إلغاء الأسباب. وإذا لا شك أن الله قد يسوق رزقا لعبد من عباده، وقد يكون انقطعت عن الأرزاق وبذل الأسباب ولم يحصل له شيء، لكنه كان على درجة من الإيمان والرضا واليقين، فإن الله سبحانه وتعالى يسوق له رزقا من حيث لا يحتسب. فلا ينبغي أن نخلط بين هذا وهذا. المقصود هو أن هذا الحديث يبين الارتباط بين التوكل وفعل السبب. لو أنكم توكلون على الله حق توكله، كما قلنا التوكل هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى، واعتقاد أن كل ما يجري في هذا الكون إنما هو بقدرة الله سبحانه وتعالى وتدبيره وحكمته، وأنه لا يكون شيء في هذا الكون ويجري على هؤلاء الخلائق إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى وتدبيره وأمره وتصريفه وحكمته سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى وضع في الدنيا أسبابا ودل الناس عليها وهداهم إليها، بحيث إنهم يأتونها ويأخذون بها حماية لأنفسهم وجلبا لمنافعهم، وبإذن الله فإنها تنتج آثارها. ولهذا الله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ويقول خذوا حذركم وخذوا حذركم، ويقول وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فسلاح مادي وحذر معنوي، كلا السببين مطلوبة، الاحتياط المادي الأسلحة والاحتياط المعنوي في الحذر، والاحتياط والنظر في المواقع والنظر في الأحوال والهيئات والأوضاع، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ومن هذه الأسباب المعروفة قضية الرزق، فإن الأصل في الرزق أن يطلب بالكسب وأن يطلب بالعمل، وإن كان حقيقة التوكل تعني أن المسلم لا يعتمد على السبب، المسلم لا يعتمد على السبب، لكن الله بين له ودله وهداه على أن هذه الأسباب من سلكها تنتج بإذن الله، لكنها لا تنتج إلا بإذن الله، بمعنى بمشيئة الله. والله سبحانه وتعالى قادر وفاعل على أن يلغي الأسباب في بعض الأحيان، إما إلغاء كليا بحيث لا ينتج، أو إلغاء جزئيا بحيث أن بعضها ينتج أكثر من بعض لبعض الأحوال أو بعض الأوضاع أو بعض الأوقات أو بعض الناس أو بعض الأمكنة. فإذا كان النكاح سببا للولد وابتغاء الولد وابتغاء ما كتب الله سبحانه وتعالى، فمعلوم أن الناس كلها تسلك هذا المسلك من أجل ابتغاء الولد. وابتغوا ما كتب الله لكم، حينما قال في إحلال النساء في رمضان، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، وما كتب الله المقصود به الولد، ولهذا سماه حرثا، فأتوا حرثكم أن شئتم، لأن الحرث هو محل الإنتاج. لكن الناس كما قلنا كلها تأخذ بهذا السبب، وكلها تتزوج وتتزاوج من أجل ابتغاء الولد، ومعلوم أن الآثار مختلفة. ولهذا قال سبحانه لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. قسمة عقلية لا تخرج عن هذه، إما أن يعطيهم أولادا ذكورا، وإما أن يعطيهم إناثا، وإما أن يخلط لهم بين ذكور وإناث، يزوجهم يهبهم خليطا من الذكور والإناث، أو أنه لا يهبهم أصلا لا ذكور ولا إناث يجعلهم عقيم. فإذا هنا ترى الامتزاج والانسجام والفهم بين مشيئة الله سبحانه وتعالى وقدره وقدرته، وأنه وراء الأسباب سبحانه وتعالى وبين السبب. بهذا الربط وبهذا الفهم تستطيع أن تربط بين التوكل وفعل السبب. فالتوكل تعني أنك معتمد على الله سبحانه وتعالى، وأن ما أتيته من أسباب هو خاضع لقدرة الله وتدبيره وحكمته وتصريفه. وهنا يفترق المؤمن عن الكافر، ويفترق المؤمن عن الملحد، ويفترق المؤمن عن الشاك والذي في قلبه مرض. فإذا كان هذا المثال واضحا في تفاوت الناس مع أنهم يأتون سببا واحدا، لو كان السبب ينتج انتاجا واحدا لكان كل من تزوج له أولاد وبنات بعدد واحد، هذا 5 أولاد وخمس بنات وخلاص، لو كان سببا ماديا بحتا لا تدخل فيه لشيء. كان ينبغي لو كانت القضية سببية محضة وسببية لا دخل لأحد فيها مجرد أرقام، أو لكانت النتيجة هي أنه يجب أن تكون حتمية وأن تكون متساوية وأن يكون الناتج واحد. لكن الواقع أن هناك أشياء مؤثرات كثيرة دخلت فيها قدرة الله سبحانه وتعالى، فمن هنا تفاوت الناس في إنتاجهم، فهذا هذا محض الذكور وهذا محض الإناث، وهذا ذكور أكثر وبنات أقل، وهذا بنات أكثر وذكور أقل، وهذا يتساوى هذا مع هذا، وهذا لا يأتيه ولد أصلا، مما يدل على أن السبب وحده ليس هو كل شيء، وإنما وراء ذلك الله سبحانه وتعالى بحكمته وتقديره وتدبيره وتصريفه. وبهذا تستطيع أن تربط بين السبب وبين التوكل. ولهذا هناك قاعدة جميلة يحسن أن تفهموها وتفقهوها، وهي أن الاعتماد على الأسباب شرك، الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب قدح في الشريعة، ترك الأسباب قدح في الشريعة. لو أن الإنسان اعتقد السبب وأنه هو المؤثر وحده، هذا شرك بل كفر، وهذا هو الذي عليه الملاحدة والماديين والشيوعيين والدهريين، هم الذين يرون، يقول ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، ما رأوا شيئا وراء ذلك، وهم اللي يرون أن كان القضية عملية رياضية بحتة، مقاييس مادية بحتة وعمليات رياضية بحتة، كما يقول 1+1=2، هذه ليست محضة، وإنما هناك مؤثرات وهناك أشياء، والواقع يدل على ذلك. لا في ولهذا الأسباب هذه ليست فقط في المؤمنين ولا في المسلمين، في المسلمين والكفار، أشياء لا يملكها الكفار ولا يملكها غيرهم تجري على غير مرادهم، ولا يستطيعون أبدا أن يخضعوها لقاعدة معينة. لكن هناك أيضا الأسباب أيضا معروفة، فإذا الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب قدح في الشريعة، لأن الشريعة أمرت بالأخذ بالأسباب. لو أن إنسانا جالس في محرابه 40 عاما ويدعو الله عز وجل أن يهبه ولدا وهو لم يتزوج لعد سفيها، لماذا؟ لأن لا يكون ولد إلا عن طريق الزواج وعن طريق النكاح. إذن ترك الأسباب قدح في الشريعة، ولهذا أمرنا في كثير من الآيات والنصوص في الأخذ بالأسباب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. ومع هذا يقول سبحانه وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. الدواب كلها ترزق، ما كان منها يطير وما كان منها يسير وما كان منها يزحف، وكلها ترزق، ورزقها يأتيها أيضا عن طريق حركة وعن طريق سعي، وهي حيوانات وعجماوات، والحديث الذي معنا يجسد ذلك تجسيدا واضحا. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. إذن لاحظ قوله حق توكله، لو أنكم توكلون على الله حق توكله، التوكل الحقيقي. التوكل الحقيقي هو الذي كما قلنا في أول الكلمة، هو أن يكون اعتمادك اعتمادا حقيقيا على الله، وأن تعلم أن ما يجري هو بتدبير الله وقضائه وقدره وتصريفه وحكمه وعلمه سبحانه وتعالى، حتى ما تأتي من أسباب وكل ما يجري فيك وفي أهلك وفي بيتك وفي سوقك وفي مجتمعك وفي الدنيا كلها، في الأكوان في الأفلاك، كل الذي يجري بتقدير الله سبحانه وتعالى وبمشيئته وبحكمه وعلمه وتصريفه. إذن هذا حق التوكل، أن تعلم علم اليقين وتقطع قطعا جازما بأن هذه كلها بأمر الله وخلقه وتكوينه وتصريفه وتدبيره ومشيئته. إذن هذا جانب، هذا حق التوكل، تتوكلون على الله حق التوكل. لرزقكم كما يرزق الطير. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرزق لأن أكثر يعني أكثر ما يشغل الناس رزقهم، وإلا المقصود بذلك كل الأشياء التي يبتغيها ابن آدم، كل الأشياء التي يبتغيها في هذه الدنيا رزقا أو غيره، لكنه ذكر الرزق لأن أكثر مدار الناس وسعيهم هو في تأمين لقمة العيش كما يقال، ولأنها هي التي توضح المثال في قضية الطير. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير ماذا فعلت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال تغدو خماصا وتروح بطانا. الغدو هو الذهاب في الصباح، الغدو هو الذهاب في الصباح، والرواح هو المجيء في العشي، هذا هو اللغة. تغدو خماصا يعني تنطلق في الصباح جياعا، تنطلق في الصباح جياعا، تغدو تذهب في الغدو، وقد اغتدي والطير في وكناتي، اغتدي يعني اذهب صباحا، والطير في وكناتي يعني قبل ان تتحرك الطيور من اماكنها، ومعلوم ان الطيور هي ابكر الحيوانات، ابكر الحيوانات في استقبال الصباح هي الطيور، وابكرها الغراب، ولهذا يقولون في المثل بكر تبكير غراب، لأن الغراب تقريبا من قبل أن ينبلج الصبح وأنت تسمع صوته متهيئا من أجل أن ينطلق في ابتغاء رزقه. فالطيور تتحرك مبكرة جدا حتى قبل أن يظهر أن ينبلج النور، وأنت تسمع أصواتها متهيئة مستقبلة هذا الصباح. تغدو خماصا، الخماص هي الجائعة، ومنه سميت المخمصة، المخمصة شدة المجاعة. فالطيور في طبيعتها وكذلك الحيوانات كلها تصبح جائعة، لأن ما أكلته في المساء قد هضمته في الليل، لأنها كانت جالسة وليس هناك ابتغاء كسب في الليل بالنسبة للحيوانات، فإذا أصبحت وقد جاعت فتنطلق تبتغي رزقها. تغدو خماصا، تذهب وتروح بطانا، تروح يعني ترجع في المساء وقد امتلأت بطونها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الطير، لكن هل قال إنها بقيت في أوكارها؟ هل قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما رزق الطير وقد بقيت الطير في أوكارها، اجلسوا في بيوتكم يأتيكم أرزاقكم، مع أنها طيور غير مكلفة، لكن الله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهداها لتبتغي رزقها. فإذا هذه الطيور انطلقت وسعت ومشت في مناكب الأرض، فساق الله لها رزقها. إذا هذا هو حقيقة، ولهذا الطير فعلا يعني بل الحيوان كلها حتى السباع يتجسد فيها، أو ممكن يتجسد فيها مفهوم التوكل إذا أراد الإنسان أن يفهمه. تنطلق من صباحها وتسعى وتحصل على رزقها ثم تعود في المساء وقد امتلأت بطونها. إذن هذا هي حقيقة الربط بين السبب وبين التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. ومن هنا استعرضوا ما شئتم من النصوص القرآنية والنبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق به، وكذلك بالنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق به كثير أمور الدنيا بين التوكل وبين الأخذ بالسبب، وبخاصة قد تجد في الحروب والمغازي والمعارك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في غزوة بدر حينما سبق قريشا إلى موقع بدر إلى المكان، فجلس واختار مكانا، فجاء الحباب بن المنذر فقال يا رسول الله هل هذا منزل أنزلكه الله بوحي أم أنه حرب الرأي والمكيدة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا، الحرب الرأي والمكيدة ليس بوحي. قال إذن ليس هذا هو المنزل. وقال كيف؟ قال أرى أن جميع الآبار في المنطقة تدفن ونبقي بئرا واحدا ونجلس نحن فيها ونمنعهم الماء وهكذا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيه، فعل سبب، خذوا حذركم. ومعلوم أن الأخذ بالأسباب مطلوبة، ولكن لا يعني بالضرورة أن تكون منتجة. النبي صلى الله عليه وسلم في أحد احتاط ووضع الرماة على جبل أحد وأمرهم أن لا يغادروا المكان مهما كان، قال حتى ولو رأيتم الطيرة تتخطفون. وفعلا دارت المعركة في أول ما دارت كانت لصالح المسلمين، ولكن هؤلاء خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فحصل ما حصل وحصلت الانتكاسة. إذا هذا فعل سبب خالفوه فكانت النتيجة كذا وكذا. وطبعا لا شك أن من وراء ذلك دروسا، ومن وراء ذلك أشياء بينها القرآن وجسدها ليبين لنا حقيقة الإيمان وحقيقة التوكل وحقيقة السبب وحقيقة طبيعة الناس من هذه المواقف. ولهذا سورة آل عمران جسدت غزوة أحد تجسيدا عجيبا، لا في أسبابها ولا في حقيقة توكلها ولا في ما يقع في المسلمين من هزائم، وما أصابكم مما تقل جمعها بإذن الله وليعلم المؤمن وليعلم الذي نافق وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. في أشياء، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وذكر أيام داولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. في أشياء تجسيد عجيب، لا فيما يتعلق بالنفوس البشرية ولا في الذين في قلوبهم مرض كيف أنهم انكشفوا، ولا فيما يتعلق من صمد من أهل الإيمان، ولا فيما يتعلق بمواقف الكفار حينما حصل على المسلمين ما حصل بشكل عجيب. توضح السبب مع التوكل مع الاعتماد مع أشياء كثيرة. فالنصوص القرآنية وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته كلها تبين أن الأخذ بالأسباب لا بد منه، ولكنها ليست هي التي يعتمد عليها. لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو أخذنا قضية مثال آخر من القرآن أيضا فيما يتعلق بالزراعة، هناك رحمك الله هناك تعبيران قرآنيان تجسد السبب وحقيقة التوكل، وهي قوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لاحظ أن هناك تعبيران، أن هناك تعبيرين الحرث والزراعة، فنسب الحرث إلى الآدميين ونسب الزراعة له سبحانه. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن زارعه؟ هذه تجسد هذا المعنى تمام التجسيد. الحرث ما هو الذي يفعله ابن آدم في الزراعة أو في الأرض؟ الحرث يتمثل في تهيئة الأرض لتكون صالحة للزراعة من حيث التربة، صلاحيتها، إصلاحها، سماد، طينية، رملية، إبعاد ما فيها من طفيليات، ما فيها من حشائش، ما فيها من معادن التي في إلى آخر أشياء يعرفها المختصون فيما يتعلق بالشمس، فيما يتعلق بالهواء، فيما يتعلق بالظل، فيما يتعلق إذن هذه حرف بمعنى أن الإنسان يهيئ الأجواء في البذور كذلك من جودتها، سلامتها، نوعيتها إلى آخر. إذن ابن آدم إذا فعل ذلك فقد حرث. أفرأيتم ما تحرثوا، إذن الذي تفعله هو حرث، تجلب الماء، تهيئ الأرض، تأتي بالسماد، تنقي البذور، تنظر جودتها، تنظر نوعيتها، كل ذلك تهيئه. إذن أنت حرثت. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهم. أصدق الأسماء في حق ابن آدم أصدقها اللي تنطبق عليه صحيح أنه حارث أو همام، بمعنى إما أن يكون ابن آدم حارث يشتغل أو همام راعي عزم، وهذا ابن آدم لا يخلو، إما أنه يهم وإما أنه يشتغل. فلهذا قال أصدق الأسماء حارث وهمام. وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء حارث وهمام. فإذا هذا هو الحرث، تأتي الزراعة، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنت ماذا تفعل؟ أنت أتيت بالبذور وهيأت الأرض وشققتها ونظمتها وجدولتها ووزعت البذر بطريقة منظمة هندسية إلى آخر، بالطريقة التي تراها بحسب ما تقتضي طبيعة الشجرة والأبعاد إلى آخر، فوضعت. هذا كله أنت الذي فعلته. الزارع من هو؟ من الذي فلق الحبة؟ ومن الذي جعل الجذر يكون إلى أسفل والساق إلى أعلى، ثم الساق إذا ارتفع جاءت الأوراق، ثم جاءت الأصول، ثم جاءت الورود، ثم الأزهار والأشجار إلى آخر؟ الذي فعل ذلك من هو؟ الله سبحانه وتعالى. ولهذا مزارعان متجاوران اجتهدا اجتهادا متقاربا في تهيئة أرضهما، ولعلهما استوردا أو اشتريا بذورا من جهة واحدة من تاجر واحد من وغرسا وزرعا، هذا نجح الزرع عنده بنسبة 50%، هذا 70%، هذا ما خرج شيء، هذا 95% إلى آخر. إذن من الزارع؟ الأعمال التي قدمها واحدة، الماء واحد، الأرض واحدة، نسبة توزيع مركبات الأرض مثلا وأملاحها إلى آخره واحدة، لكن لما زرعوا صار الناتج مختلف. هذه شجرة ما نجحت، وهذه ثمرها أقل، وهذه إلى آخره، وبل حتى قد يكون الطعوم تختلف. ولهذا قال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكه. إذن في شيء وراء ذلك، لو نشاء لجعلناه حطاما، تجتهدون وأشياء محمية إلى آخره، لو شاء الله سبحانه وتعالى اكتسحوا اكتساحا، لا فظلتم تفكهون إنا لمحرمون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. إذن هذا ربط ودقيق، وهذا لا يعرفه الكفار. وهذه قضية، قضية حينما نقول التوكل عبادة، وحينما نقول فعلا التوكل يمثل ركن من أركان العبادة، هذا هو الذي يفترق فيه الكافر عن المؤمن، وهو قضية دقيقة. ولهذا الشيخ أورده فعلا قال هذا أصل في التوكل. ما الفرق بين المؤمن والكافر في هذا الباب؟ الله سبحانه وتعالى وضع هذا في الدنيا سنن للكفار والمسلمين، والأسباب أيضا يأخذها المسلمون والكفار، وتنتج بل أحيانا قد تكون أرض الكافر تنتج أكثر ما تنتج أرض المسلم في بعض المرات، لأنها فعلا لله الحكمة في ذلك. الدار دار بلاء ودار امتحان وابتلاء بالخير والشر، في أشياء يعني أشياء تتجمع كثيرة كثيرة جدا. لكن ما هو الأثر الذي الفارق بين المؤمن والكافر في قضية السبب والتوكل؟ وهذه هي القضية، وهذا هو محل الحياة الدنيا ومحك السعادة ومحك الابتلاء ومحك الاختبار سواء في الدنيا أو في الآخرة. حينما كما قلنا في مثالنا الأول، أرضان مزروعتان إحداهما لكافر والآخر لمسلم في نبت واحد، لنفترض أنه حق القمح أو أشجار ليمون أو أشجار برتقال إلى آخره، على معنى أنها نوعية واحدة، جزء منها لمؤمن وجزء منها لكافر. وفعلا فعلوا الأسباب وزرعوا. لو فرضنا أن أرض الكافر لم تنتج، ماذا سيفعل؟ كما يقال سيسب ويشتم ويفعل ويكتئب ويغضب ويحيد الأمر إلى كذا وإلى الأسباب وإلى فعل وإلى آخره، ويأتي ويحسب ويحسب ويقسم إلى آخره. في حدود مقبولة الحساب والمراجعة النفس ومراجعة الأفعال، هذا مقبول. ما هو الخلل؟ إذا كان في خلل فعلا مادي أنت قصرت فهذا شيء آخر. لكن في أشياء وراء، لو جعلناه حطاما، لو نشاء لجعلناه حطاما، هذه القضية لا يبقى هو الكافر. بينما المؤمن لو أنه أصاب أرضه ما أصاب من نقص أو حتى من عدم إنتاج، ستكون نفسه رضية وسيكون مطمئنا، لأنه يعلم أن هذا شيء قدره الله سبحانه وتعالى. لكن رضاه لا يعني إلغاءه الأسباب، ولا يعني إلغاءه لأن يراجع أخطاءه إن كانت عنده أخطاء. وأنتم إذا نرتم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وما علم ووجه عليه وما وجه إليه صحابته ووجه إليه أمته بعده، وجد أن الإنسان يحاسب نفسه. حتى في غزوة أحد فيها حساب شديد وفيها مراجعة، فالمراجعة لا تتعارض مع الرضا ولا تتعارض مع عقيدة المؤمن في أن الله سبحانه وتعالى من وراء ذلك محيط. ولهذا المؤمن حينما يحصل ما يحصل في دنيا الأسباب يكون على درجة من الرضا، وعلى درجة حتى ليس رضا فقط، وإنما رضا يدفعه إلى المزيد من العمل وإن كانت النتائج اختلفت. بينما الكافر يعيش اكتئابا ويعيش حزنا ويأتي في ألوان من السباب والشتائم لأشياء كثيرة، للأقدار وما الأقدار وأشياء كما تعلم، لأنه فعلا لا يعرف إلا المادة ولا يعرف إلا السبب فقط ولا يعرف ما وراء السبب. قد يحصل مثلا في مثال كثيرا ما كنا نريده فيما يتعلق بالأمراض، سواء كان بين مؤمن وكافر أو بين مؤمن وضعيف الإيمان. لو أنهم ابتلي مسلمان مثلا بمرض واحد، ودخل مستشفى واحد وفي قسم واحد، وكان جهاز التمريض واحد والفريق الطبي واحد والعلاج الذي يتناولونه واحد إلى آخره، فهم الآن فعلوا السبب، وكلهم فعلا فعل سببا. ولكن قد تجد بينهما فرق في التعامل مع هذا المرض، وبينهما فرق في ردود الأفعال التي في داخل نفوسهم. فالإنسان كلما زاد إيمانه ازداد رضا، فما يحصل إذا عمل له عملية جراحية أو قدم له علاج وكانت الاستجابة والاستفادة قليلة، إن كان قوي الإيمان لن يتأثر كثيرا ولن يحزن، وإنما يعلم أن هذا شيء ساقه الله سبحانه وتعالى وقدره، وأن الأسباب ما هي إلا أسباب، بينما ضعيف الإيمان وقد يكون كافرا أيضا تجد يتبرم ويسب ويشتم ويفعل الأفاعيل في أشياء لا مكان لها ولا مبرر لها. أما الأشياء التي لها مبرر كما قلنا إذا كان قصر طبيب أو قصر ممرض أو قصر في إعطاء دواء في كميته في جرعته في الاختلاف في هذه الأشياء لا شك أنها مادية ويحاسب عليها وأخطأنا ولها آثارها هذه طبعا لا يسكت عليها هذه فمن عفا وأصلح شيء آخر وإن كان أخذ حقه فأيضا له ذلك. نحن لا نتكلم عن هذا نتكلم أن كل شيء تمام وكل شيء قدر على ما يحيط به علم بني آدم لم يحدث تقصير من جهاز التمريض ولا من الفريق الطبي ولا من طريقة العلاج ولا في نوعيته ولا في كميته ولا في مقاديره ولا في حسن مواعيده إلى آخره لكن النتائج ما كانت على وجه المرضي. إذن فعلا الرضا كلما كان العبد على درجة من التوكل كان أكثر رضا وقبولا وكلما ضعف توكله واعتماده على ربه زاد تبرمه وزادت شكواه مع أنه هذه الشكوى وهذا الامتعاض لا يقدم ولا يؤخر. ونحن نمثل كثيرا نقول لو زرت هذا الرجل المؤمن الخير فلوجدته مبتسما وبشوشا وكيف حالك اليوم الحمد لله بخير وطيب وتجده يأخذ ويعطي مع الزوار. الآخر تجده عابسا لا يكاد يكلم أحدا ولعله يستدبر الناس ولا يرغب أحدا يزوره. هذا ببشاشته هل هو يبطئ علاجه ويتأخر بره وذلك بعبوسه هل هو يستعجل الشفاء؟ وإنما شيء فعلا داخلي ورضا أثمره الإيمان وأثمره صدق التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو حقيقة التوكل وأثر التوكل والربط بين التوكل والأسباب. بقي أن نشير الحقيقة إلى حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة. الكلام طويل حقيقة سأشير إلى هذا وكنت سأشير إلى حديث أيضا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله المؤمن الضعيف لأن هذا هو يجسد حقيقة التوكل ويجسد حقيقة التوكل والسبب. لكن يبدو أن المقام لا يسمح لمثل هذا لكن لعلنا في لقاءات قادمة. وإلا حديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير استعين بالله ولا تعجز احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز ولا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان العجيب. هذا الحديث فيه تدرج عجيب في في في في في تصوير الفعل والسبب والتوكل وابتغاء القوة ومدح القوة وأنواع القوة بشكل جميل يعني يحتاج فعل إلى وقفات ويحتاج يتبصر به عموم المسلمين وبخاصة الشباب. الشباب والجهات العاملة تحتاج إلى أن تعرف هذا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إذن هذا مدح للقوة مدح للقوة ما في شك. المؤمن القوي والقوة في كل شيء سواء قوة علمية قوة بدنية قوة عسكرية قوة في الإرادة قوة في ضبط النفس قوة في السلوك قوة في كل أنواع القوة. المؤمن القوي طبعا جانبان الإيمان والقوة لا بد منهما جانبان الإيمان والقوة. القوة بدون إيمان ما تنفع والإيمان بدون قوة فيها ضعف وإلا قال في كل الخير. الإيمان وحده لا شك أنه مفيد لكن القوة الإيمان مع القوة خير وأحب خيرية وأحب. الخيرية تدل على الأثر في الدنيا حينما يقول خير معناه أنه أثر في الدنيا أكثر. أحب تتعلق بثواب الآخرة خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال احرص على ما ينفعك. هذه قضية هذا صورة من صور القوة قوة قلبية. احرص الحرص كما قلنا وسبقا تكلمنا عنه كثيرا شيء قلبي حرص ممدوح غير الحرص المذموم. فإذا صورة وتجسيد من صور القوة احرص على ما ينفع واستعن بالله. هذا جانب الحرص هو السبب واستعن هو التوكل. لا أريد أن أتكلم كثيرا لأن الوقت لا يسمح لكن أشير فقط لكيف ترتيب هذا الحديث. والحديث طبعا في مسلم عند حديث أبي هريرة، احرص على ما ينفعك ثم احرص على ماذا؟ على ما ينفعك. إذن النفع كذلك أيضا يدرك بالفهم البشري. المنافع بينها الله لنا في الأنعام، في البيوت، في الجمادات، أن نحرص على ما ينفع. إذن الحرص هذا شيء فعلي من عند اللسان وسبب وتلمس وأخذ به، لكن استعن بالله، بمعنى في جانب لا تملكه أنت، تحتاج فعلا أن تستعين بالله عز وجل، لأنك لا تستطيع أن تحقق مآربك بشخصك ولا بأفعالك ولا بأسبابك، لا بد أن تكون مرتبطا بربك. استعن بالله ولا تعجز. قضية فعلا يعني الأصوليون حين يقولون إن التصريح بالمفهوم مهم، يعني حينما قال قوة وحينما قال إحرص كان كافي، ما يحتاج يقول لا تعجز، لأن من حرص معه غير يعجز، لكن لما قال لا تعجز دليل تأكيد تصريح بالمفهوم، كما قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا ولا تفرقوا، اعتصموا كافي ما يحتاج إلى تفرقوا، لكن التأكيد عليها مما يدل على على على على على على على أهمية ما أمر به. ولذا قال احرص، استعن بالله ولا تعجز. العجز أيضا فعلي وقلبي وبدني، فأنت لا تعجز، اشتغل وخذ بالأسباب وتحرك ولا تكسل ولا تثبط همتك لا تعجز تقابل احرص، يعني احرص ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذه قضية التوكل، وهو جانب فعلا لابد أي إنسان يمر به، سواء كان كافرا أو مسلما، فاسقا أو صالحا، ما يمكن إلا أن يمر بمعوقات، ولا بد أن يمر بحواجز، ولا بد أن يمر بأشياء تمنع أن يحقق ما يريد. لماذا؟ لأن الأمر لله، لأنه لو كانت الدنيا أسباب كان الناس خلاص ما هي مشكلة، واحد زائد واحد يساوي اثنين، وكل من فعل السبب أنتج، صارت القضية حياة رتيبة مادية، لا إلغاء للعقل وإلغاء للجهود وإلغاء حتى للربوبية تعالى الله. لكن إذا الله سبحانه وتعالى بنى هذه الحياة على أشياء وأشياء مركبة، أشياء موانع وحواجز وركض وجري، وهذا يحقق نسبة 50%، هذا 70%، هذا 100%، 90% أشياء. ولهذا قال ولا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، لأن أشياء أنت فعلا حرصت ولم تعجز لكن ما أنتج. إذا ماذا ما تقول؟ لا تقل، لأن هذا لا يخصك أنت، وليس خاصا أي إنسان يعمل كافر أو مسلم، لا بد أن يحصل له من العوائق، ولا بد يحصل له بعض أشياء مهما كان، ما يمكن مهما كان ولي الأولياء واصلح الصلحاء وأكفر الكافرين، القضية شيء وضعه الله وسنن وضع الله سبحانه وتعالى، هذا هو حقيقته. ولكن لا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا جانب التوكل، جانب التوكل أن الأشياء التي عجز عنها سببك وعجز عنها فعلك، هذه الله من ورائها له الحكمة، لماذا منع ولماذا أعطى ولماذا خفض ولماذا رفع، مع أنك رضت وجريت، ركضت وجريت وفعلت، لكن في حاجز، في حكمة، في تنافس، في أشياء الله سبحانه وتعالى يريده. ولا تملك، لا تقدم ولا تأخر، لا أنت ولا الكفار والمسلمون، لا بقواهم ولا بإنجازاتهم ولا بخططهم ولا بدقتهم ولا بإلكترونياتهم ولا بكمبيوتراتهم ولا بأشياء، أشياء ما تحصل، لأن الله وراء ذلك، الأمر لله، والله سبحانه وتعالى هذا كونه، وهو الذي يتصرف فيه سبحانه وتعالى. ولا تقل لو أني فعلت لكانك، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، طبعا لو نوعين الحقيقة، فيه لو مقبولة، لو اللي تعني الحظ وتعني مجرد الاعتذار ما فيها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل لو استعمالا محمودا في قوله لو استقبلت من أمري لاستدبرت، لو استقبلت من أمري لاستدبرت لا جعلتها عمره ولا أحلت معك، هذا استعمال صحيح بمعنى الإنسان يستعمل لو التي لا تؤدي إلى التأسف. أما لو التي تفتح عمل الشيطان والتي تجعلك تتحسر وتجعلك تكفر بالقدر وتجعلك تتبرم وتتسخط على أقدار الله، هذه ممنوعة. أما لو العادية التي مجرد تعني أنه لو كانت بل قد يكون في عزل لأصحابك ما فيها شيء، فالنبي وكذا في القرآن فيه لو استعمالات لو مقبولة ولو غير مقبولة في حاجة المنافقين وإلى آخره. فاللو التي تفتح عمل الشيطان هي التي تقود إلى التأسف وتقود إلى الجزع وتقود إلى عدم الرضا بالقدر وتقود إلى إلى إلى إلى القعود والتقاعس إلى آخره. كما قلنا لكم الكلام في هذا يطول جدا، لكن لعلنا نكتفي بهذا القدر، والأمر لعله ازداد وضوحه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا ومنكم. وبقي الحديث 40 قد نكمله في أول جلسة تلي، إما أن يكون غدا إن كان من الشهر، كان تمام الشهر 30 فنكمله غدا، أو في أول جلسة في شوال نكمل هذا الحديث ونكتفي به إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم الشرع في مسبحة يكون من 7 خرزات توزع، يقول عشان لأجل الطواف والسعي إلى آخره؟ هو فالإنسان فيما يتعلق بالعبادات هي لا شك أنها مبنية على النص والتوقيف، لكن حينما تكون عددا مثلا وأشياء يستعمل فيها لسان جوارحه فهو أولى، وكلما تعددت الجوارح في استخدام العبادة فهو أعظم أجرا. حتى إن بعض العلماء قال إن قراءة القرآن نظرا أفضل من قراءته عن ظهر غيب، عن ظهر قلب. قال لماذا؟ قال لأنه يعمل أكثر من جارح يده وبصره ويقلب نظره إلى آخره. فالإنسان حينما بمثل التسبيح وعد الأسبوعات في الطواف والسعي يعدها بأصابعه وبأنامله أفضل، والتسبيح كذلك، فإنه يعمل جميع جوارحه. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابية إلى أن تعد بأناملها، وقال فإنهن مستنطقات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد بيمينه ويعقد التسبيح بيمينه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأولى. وإن كان نقل عن بعض السلف أنه كان يستخدم إما أعواد أو حصى، لكن الأولى على حسب ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يستخدم جوارحه كما قلنا. كثيرا ما يدخل عندي أطفال جارتي وأعلم أنهم يتبولون ولا تهتم أمهم بتطهير النجاسة التي على بدنهم، وقد تحمل ثيابهم نجاسة وكذلك أقدامهم لكنها جافة، فهل إذا دخلوا ومشوا على رطوبة على الفرش هل علي تطهيرها أم يعفى عنها؟ لا، إذا كانت جافة لا يضر، وما إذا كانت رطبة ولوثت المكان فنعم، لابد أن إذا لوثته برطوبتها وبللها فإنه لابد من غسله. سؤال طويلة، 3 أسئلة طويلة. يقول قال قام والدي رحمه الله بإيقاف أرض زراعية تشرب من السيل فقط على مسجد من المساجد عندما كان الناس بحاجة إلى الأكل، ولما يقدم في هذا المسجد، وكان يخرج الأكل وبالذات في رمضان، والآن أصبحت رغبة الناس قليلة جدا في هذا الخصوص، فكيف يكون التصرف في الحاصلات الموقفة على هذا المسجد؟ هل نستثمرها في بناء هذا المسجد مثلا وتوفير طلباته، أم نوصلها لإدارة الأوقاف في بلدنا؟ أنا أرى أنك تأخذ رأي القاضي، قاضي البلد، وترى ما هو الأصلح في هذا المصرف، ولكن ينبغي أن يكون الصرف قريبا من الصرف الأول وفي جنسه، فإذا كان للصائمين تضعه للصائمين إن كان المسجد يأتي صائمون، وإلا في صائمين في مساجد أخرى. لكن على كل حال أنا أستحسن أنك تنظر مع القاضي قاضي البلد، وكذلك إذا كان هناك طلبة علم في البلد أو ناس لهم نظر، بحيث أنه يصرف في مقارب لمراد الواقف، مقارب لما أراده الواقف. يقول: في مرة المرات وأنا مسافر على طريق طويل أديت صلاة المغرب في جماعة، وقمنا لأداء صلاة العشاء قصرا، وإذا بجماعة أخرى تقيم الصلاة في ناحية المسجد، فانضممنا إليهم حتى لا تكون هناك أكثر من جماعة في المسجد كما يقولون، واتضح بعد ذلك وفي أثناء الصلاة أنهم يصلون المغرب، فعندما قام الإمام بعد الشهد الأول البعض منا سلم وخرج من الصف، والبعض أكمل 4 ركعات، والبعض جلس بعد الركعة الثانية وظل جالسا حتى سلم الإمام، وسلم مع أفيدنا حول هذا الموضوع. كل ذلك فعلهم صحيح، الذي نوى قصر وسلم بعد ركعتين إن شاء الله أنه صحيح، والذي أتم 4 معه كذلك صحيح، والذي جلس ينتظر حتى سلم معه كلهم أفعالهم صحيحة إن شاء الله. زارني صديق لي في وقت متأخر جدا، وقلت له هذه اللهجة: حرمت ما تروح الليلة، ولكنه تمكن من إقناعي وذهب، فهل لزمني شيء؟ هذا على حسب قصدك في التحريم، لكن لعلك تقابلني حتى أوضح لك الموضوع إن شاء الله. هل مريض السكر الذي اعتاد دخول دورة المياه هل له ترك الجماعة في المسجد أم ماذا عليه؟ ما أدري شيء كيف الحالة، يعني اليسر عنه في مثل هذا إذا كان عنده سلس بول، المبتلى بسلس البول الذي دائما تخرج منه قطرات البول ولا تنقطع، هذا هو الذي أحيانا قد يسأل عنه. وهذا ومع هذا، هذا المبتلى بسلس البول يصلي مع المسلمين، إنما يتحفظ ويصلي، وخروج البول المستمر هذا لا يمنع الصلاة ولا يمنع حضور الجماعة، فإنما يتحفظ ويصلي. لكن ما تصورت كيف يعني مرض السكر، لأن مرض السكر عادة يعني قد يستطيع أن ينتظر مدة، لأن الصلاة الجماعة كما تعلم ولا تأخذ وقتا طويلا، يعني مهما طال حتى لو جاء مبكرا لا يكاد يتجاوز ثلث ساعة أو بالكثير نصف ساعة، وعادة اللي فيه سكر أحيانا قد يكون يعني قد يصبر أكثر من ذلك. فأنا لما ما فهمت الإشكال. حضرت إلى العمرة بفضل الله إيش، وكنت وكان أثناء التجهيز للعمرة انتابني شيء إيش حتى شيء يبيع التلفزيون إيش وكنت مقترض مبلغ فعندي قمت بسد، فهل هذا لا شيء فيه إن شاء الله، ما كل خير إن شاء الله، ما فيش. هل يعفى عن النجاسة اليسيرة التي تكون على الفروش الكبيرة الخاصة برضيات السجاد الكبير الحجم الذي يصعب رفعه، علما بأن النجاسة بحجم الريال المعدني وحين تكون مجرد تسريب مما لابس الطفل بعد التبول، هل يعفى عن ذلك؟ لا، هذا يغسل وبحيث يزول أثر هذه النجاسة. وقد يكون في الوقت الحاضر هناك أساليب لإزالة الأشياء هذه الآثار من السجاد الكبير، سواء كان بوضع الماء وتنشيف وشفط إلى آخره، هناك طرق كثيرة، لكن لا بد من غسله. وإذا لم نعرف مكان النجاسة فهل يعفى عنها؟ لا، إذا غلب على ظن تغسل ما يغلب على ظنك، ما دام إذا جزمت أن هناك نجاسة فإذا تغسل المكان الذي يغلب على ظنك أنها موجودة فيه ولو كبر. إذا مات الطفل هل يتقدم للصلاة عليه إمام والده أو إمام المسجد؟ لا، الأصل أنه إمام المسجد، يعني هو الإمام الراتب ولا يتقدم عليه، لكن إذا رغب مثلا الأب وآذن له نعم ولا